يا لي هنائي حين ألاقي يا حين ألاقي يا لهنائي حين ألاقي بالجنة أهلي ورفاقي يا لهنائي حين ألاقي بالجنة أهلي ورفاقي يا لهنائي حين ألاقي بالجنة أهلي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلنا رب الجنة هذا أول ما نتمنى أن تدخلنا رب الجنة هذا أول ما نتمنى وذهبنا الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب من شرب من حوض الكوثر وشفيع يروينا أكثر أن شرب بالحوض الكوثر وشفيع يروينا أكثر أن ننظر للنور الأبهر أن ننظر للنور الأبهر يا يا ذا المنة يا رب أن تدخلنا رب الجنة هذا أول ما نتمنى أن تدخلنا رب الجنة هذا أول ما نتمنى وذهبنا الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة حبيب القلب وبشارة نرجو يا ربي زيارة لحبيب القلب وبشارة ليفيض القلب أنوارا ليفيض القلب أنوارا يا يا ذا المنة يا رب أن تدخلنا رب الجنة هذا أول ما نتمنى أن تدخلنا رب الجنة هذا أول ما نتمنى وذهبنا الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهل ولمقتحمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مقتحم. أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا يا ربي مقلة حبت الريح من تلقاء كلمتي وأومضان البرق في ضان ماء من عظمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هؤلاء.